تعلم العلم أفضل له من معانقة غنية. نعم، أن يسمع مسألة من علم خير له من أن يعانق امرأة استغنت بجمالها عن غيره. الأستاذ طالب علم يقول كيف يشهد أربع أنها عذراء معذرة؟ يعني هذه يعني لهن خبرة يعرفنا ذلك، لهن خبرة بالكشف عن المرأة يعرفنا ذلك أنها يعني ما زال غشاء البكارة موجود. نعم، تسأل أخت الفاضلة عن امرأة عجوز تأخذ معاش وابنتها وابنها فقير، فهل تجعل له زكاتها أو صدقاتها أو إطعامها في رمضان وغيره؟ هل هو أولى أو لا؟ نعم، تجعل ذلك له إن كانت إن كان هناك من ينفق عليه، لأنها لو ما في أحد إلا هي فهي ملزمة بالنفقة عليه، لكن لو كان جده أو عمه موجود ملزم بالنفقة عليه فلها أن تعطيه زكاتها. لكن إن كان ماله أحد وهي الملزمة بنفقته فلا يجوز أن تعطيه زكاتها. قد أجبتك، ما يهمك. حفظكم ربي، بارك الله فيك. طيب منصور، قلت له الطريقة، ما أجبتك يا منصور، ما الذي يحدث هذا؟ أجبتك يا أستاذي الفاضل. هل يجوز المرأة التي ليس لها محرم أن ترافق عائلة؟ نعم، إن كان في نسوة ثقات لها أن تسافر مع النسوة ثقات لأداء الحج أو العمرة التي هي فريضة فقط. نعم، يقول كل واحد يلقي الظهر من حصل عدد يجمعه وصل الأول. لا لا، هذا ما يجوز، هذا لعب بالنرد، هذا محرم، لا يجوز يا أستاذ منصور. أجبت أنا، قلت لك، بيّنت لك ذلك، كيف يعرفنا؟ نعم، إن كانت، الله أكبر الله أكبر، بركتي وبارك الله فيك، نسأل الله أن يشكر لك على ما فعلت معه فضيلة الشيخ الألباني العلامة نصرة له. أنا أهيب بكل يا منصور، أنا أهيب بكل واحد من طلبة العلم أن يضع صورة الألباني فقط نصرة له، يعني يغفر الله لي أن لا أقول بالصور، لكن أقول فقط نصرة له، لأن أهل البدع والضلالات الآن ألسنتهم تطول على عرض هذا العالم الرباني، هذا عالم الزمان حقا المجدد، ونحن لا ندعي له العصمة وله أخطاء، لكنه عالم رباني عاش عمره ودهره كله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة الله عليه، من عالم جليل فذ، نسأل الله جل في علاه أن يجندنا ذبا عن أعراض علمائه الذين قد استعملهم لدينه ولنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. نصرك الله وذب عنك وحفظك، ونسأل الله أن يشكر لك ما فعلت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، ما في عتاب ولا في أي شيء، لعلكم وضعتم هذه الصورة فصدتنا عن أي كلام ولا عن أي عتاب، لا شيء في ذلك، رفع الله مقامكم وأحسن إليكم. قلنا لا يجوز أصالة يا طالب العلم، ولكن عند الضرورة أو الحاجة فالضرورات تبيح المحظورات، في أمر، في قضية، في خصومة، وهذا الأمر لا يصل عليه إلا النساء فيطلعن على ذلك، خصومة بين رجل وزوجه لأنه يكون تزوجها ويدعي عليها أنها كانت سيبا ليست بكرا. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس هي طالب العلم، القاضي عند الخصومة فقط، إذا رفعت الخصومة فالقاضي هو الذي يأمر بذلك. طيب، وإياكم، أين تامر سؤالك؟ ما أعرف يا دكتور. حفظكم ربي، تحت أمركم. نعم كما قال الأخ الكريم الأصل أنه لا يجوز، وقد يتسامح في هذه الأبواب من أجل الحاجة، لا سيما وأنا مسألة الصور التي هي حبس الظل الخلاف فيها بين المعاصرين وارد، وهنا المسألة فقط لنصرة هذا الشيخ عندما نرى أن أهل البدع الآن يعني بعدما مات الألسنة تطول يحسبون أنه لا أحد يذب عنه. نعم قد وقد والحق معك، لكن كلما رأيناه تكلمنا عنه وزببنا عنه، فكان الأمر فيه ما فيه من التذكير، وإن كان الحق معك فيما قلت، لكن الحق أقول بأن فيها ما فيها من الفوائد حتى لا ننسى، لا سيما أنه قريب العهد، هناك من أهل البدع والضلالات من سب فيه مسبة شديدة، وسب فيه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم نعم تامر نعم نأتي بها. حكم الذهاب مع التلميذ إلى معرض الكتاب في مدينة تبعد عن مدينتهم 90 كيلو لا يجوز، إن كانت امرأة فلا يجوز، والتلاميذ أيضا لو كانوا يعني صغارا، وكان في التلاميذ بنات بلغنا المحيض فأيضا لا يجوز. لا هي الدروس متواصلة الأخت الفاضلة، هذه الدروس ثابتة من زمن بعيد، أما على الفيس فبيكون الدورة المكثفة، تكون الدورة المكثفة. الألباني نعم هو الحق أن هناك من أهل البدع والضلالات قام وأخرج فيديو كامل ساعة أو أكثر من ساعة يسب فيها الألباني ويسب فيها ابن تيمية وينتقص من قدر الألباني، وطلع طبعا بعض الصغار الذين يهرفون بما لا يعرفون من أصحاب العقول المتحجرة الذين يقولون بالتقليد اللي هو أجل عقلك لغيرك، بيقول على الألباني أنه عكاك بيسبه، وهناك من قام بسب الألباني سبا صريحا، فلذلك نصرة الألباني أمر مهم، أمر حقا فيه ما فيه من انتصار أهل السنة والجماعة، ليست له فقط لذاتي أو لشخصي بل لمنهج أهل السنة والجماعة، يريدون إهدار عمر الرجل الذي عاش من أجل أن يعمل لدين الله جل في علاه، يحسبون أن الزوايا ليس فيها خبايا، وهم أجهل وأضل ما يكونون. نعم والله جل في علاه لا يسلمهم في هذه الدنيا، وأيضا لا يمكنهم من أعراض أوليائه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم بلى وربي بلى، لكن المقصد الأسمى هو المنهج، المقصد الأسمى هو المنهج، هو يريدون سب الدين نفسه. الله المستعان. ومع ذلك نحن نقول أبى الله أن يقطع على الألباني أجره، بل زاده بأن هؤلاء المتسلقة والذين لا علم لهم والذين يهرفون بما لا يعرفون يعني يلوكون بألسنتهم الحداد على أعراضهم، والله يدفع عنهم والله يذب عنهم والله يدافع عنهم. نسأل الله أن يسكنهم مفاتيح الجنات، وأن يجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلحقنا بهم بإذن الله على كل خير. الله أكبر لفض فوك جهاد، أحسن الله إليك ورفع مقامك، رضي الله عنك بما قلت. والله الذي لا إله إلا هو لفض فوق، أحسن الله إليك، ونسأل الله أن يذب عن أعراض علمائنا جميعا. الله أكبر بزيت الجنة أيضا الحمد لله. الحمد لله أهل السنة ما زالوا بخير، أهل السنة ما زالوا بخير بفضل الله جل في علاه. ولا يمكن لأهل البدع أن يترفعوا مع وجود أهل السنة، ولا يمكن أن ندع فرصة لمبتدع ضال يحسب أنه يستطيع أن يقدح في هؤلاء الأخيار الأبرار، أبدا أبدا. وأرواحنا فدا لذلك. نعم، ما أسعدني بكم. طيب إذا ننتقل، نستسمح ننتقل إلى العقيدة السفارينية. أنا ما زال العلامة السفاريني يبين لنا أشراط الساعة، يتكلم عن أشراط الساعة وعلم الغيب، وقلنا بأن الإنسان الأصل فيه في ذلك أنه يسلم تسليما تاما لله جل في علاه. قال: طلوع شمس الأفق من دبوري كذات جياد على المشهور. طلوع شمس الأفق، هو بيتكلم هنا دبور أو الدبور، وهو المغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبأ وأهلكت عاد بالدبور. فإذا والدبور هو الريح الغربية، فهذه فيها دلالة يشير إليك عليها بأن الشمس ستطلع بعد ذلك من المغرب، بأن الشمس تطلع دائما من المشرق وتغرب في المغرب منذ خلقها الله جل في علاه إلى أن تأتي هذه العلامة، فتذهب فتسجد عند العرش ثم تستأذن أن تخرج ولا يؤذن لها. فيقول يعني أرجع من حيث يعني خرجتي، كما بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. أدبا فقال له: تذهب تسجد تحت العرش ولا تنتظر حتى يذهب أن تشرق من المغرب. وهذه العلامة نهاية الدنيا بها، لأنها إذا خرجت الشمس انقطع الإيمان، لا إيمان بعد ذلك، لا ينفع أي نفس الإيمان بعد رؤية الشمس بطلوعها من المغرب، لأن الكون بأسره الآن انتظم على خروج من المشرق، فانتظامه ينقطع بخروجها من المغرب. قال الله جل في علاه: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه العلامة إذا خرجت فإنها ينقطع معها الإيمان، هذه العلامة إذا خرجت ينقطع معها الإيمان، كما قال الله جل في علاه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك ورد في سنن أبي داود وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. قال: حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن خروج الشمس من مغربها كما قلنا هي من العلامات الكبرى، وهي أعظم العلامات الكبرى، لأن بها ينقطع الإيمان، والغيب يصير بذلك شهادة، والشمس تدور وتذهب وتلي كما قال الله جعله: والشمس تجري لمستجري تجري. وذلك علماء الكيمياء كانوا يقولون بأنها ثابتة والأرض متحركة، ويحسبون أنهم على شيء، والحق أن هناك شك في تحرك الأرض، لأنه قال: لألا تميد بكم وإن كانت تتحرك وتضطرب، لكن الشمس التأكيد فيها بالتنصيص على على على الحركة. قال الله جل في علاه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ إذا تذهب إياه الشمس تذهب إلى الغروب، أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب إلى تحت العرش فتسجد، تستأذن فتسجد حتى يؤذن لها أن تخرج من المغرب. فهذه من العلامات الكبرى، وسبق هذه العلامات على ما ذكرنا من خروج الدجال، مع أولا نزول المهدي، وبعد ذلك نزول عيسى عليه السلام مع خروج الدجال، ظهور المهدي والمقتلة العظمى، ثم الصراخ فيهم بالحفاظ على ضررهم بأن الدجال خرج فيهم، ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم خروج يأجوج ابن مأجوج، يأجوج ومأجوج كما قلنا بأنهم يهدمون هذا الجدار ويقولون خرج غدا نخرج على بني البشر، على بني آدم، وهم من بني البشر يشربون بحيرة طبرية، ويفتنهم الله بأنهم يلقون بالنشابة إلى السماء ترجع لهم فيها دماء فتنة لهم، ثم يسلط الله عليهم النغب فيقتلهم جميعا، وهذا ببركة دعاء عيسى عليه السلام ومنعه من الإيمان. ثم تخرج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها كما قلنا هذه العلامة علامة من أعظم العلامات، وانقطع الإيمان بها، وتأكيدا لذلك خروج الدابة، الحق أنه لم يرد الدليل الفاصل أيهما يخرج قبل الآخر، لكن إن خرج الأول على إثر الثاني يخرج. العلامة الأولى تكون خروج الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، فالأخرى على إثرها، فالأخرى على إثرها. وذلك قال كذات دياد على المشهور، يعني الخروج من هذه المنطقة، وهذه العلامة أيضا الكبرى من علامات الساعة، تخرج من أجياد، وأجياد هذا مكان معروف جدا في مكة عند الباب الشرقي ولا الغربي، منطقة أجياد منطقة معروفة في مكة. نعم، والدابة تخرج منها، وهذه الدابة دابة أهلب، هذه الدابة قيل أن هذه الدابة هي الجثاثة التي رآها من النبي كان يقول، كل واحد يقول حدثني رسول الله، النبي قام وقال حدثني فلان، من هو؟ تميم الداري ممتاز يا منصور، قال حدثني تميم الداري ممتاز سلفي، حدثني وأيضا أخونا فضيلة الشيخ ممتاز ممتاز الجهاد شيخ أمجد أتى بي أيضا، تميم الداري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث أسعدني أن تميم الداري حدثني بحديث قد حدثتكم به. وتميم الداري كان طلع عبة الأمواج به حتى نزل إلى جزيرة فوجد دابة أهلب مليئة الشعر لا يعرف القبر من الدبر، يقال يا التي تخرج، والله أعلم، ودابة يخرجها الله جل وعلا، وهي آية من الآيات تخرج فتخطم الناس أو تختم على على على على, على خلاطيم الناس بوسم الكفر أو الإيمان حتى يعرف هذا كافر وهذا مؤمن، ولذلك نقول الغيب صار شهادة في هذا الباب، فهي تلاحق الناس ويصيبهم الذعر والرعب منها، فمن كان كافرا وسمته على خرطومي بالكفر، ومن كان مؤمنا وسمته بسمة الإيمان، حتى يقال بايعت فلان الكافر، والثاني يقول بايعت فلان المؤمن. نعم، قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأمر الدابة كما قلنا هو أمر واقع صحيح والأحاديث ثابتة فيه، والغيب كما قلت ينقلب بعد ذلك إلى شهادة، وهذه أمور مهمة تبنى عليها العقائد، لأن هذه الآية إن خرجت أو خرجت آية الشمس انقطع الإيمان، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. قال المصنف وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، وآخر الآيات حشر النار، خروج النار هو أيضا فيها خروج الدخان، والدخان هذه آية سبقت، ما أدري نحن أخذناها أم لم نأخذها، نعم أنتم يعني ما أحد ذكرني بأننا أغفلنا بيتين في قولي وإن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن. آية الدخان اختلف العلماء فيها على قولين، آية الدخان نعم أنتم ما ذكرتموني، آية الدخان أخذنا نحن ممتاز ممتاز. أنا آسف سلفي لم أرها، تكلمنا فيها بسرعة نعم، وتكلمنا أيضا في مسألة يأجوج وماجوج بالتفصيل، لكن لنا لم نقل لم نتكلم عن الكعبة، هدم الكعبة فإنه حق كهدم الكعبة دي. هدم الكعبة أمر ثابت، هدم الكعبة أمر ثابت عشان نرتب الآيات. هدم الكعبة أمر ثابت وهو حق، وهو من أشراط الساعة من علامات الساعة. الكعبة التي حفظها الله جل في علاه من أصحاب الفيل وألقى عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميم بحجارة من السجيل، هذه الكعبة يأتي يسلط الله عليها رجلا من الحبشة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الحبشة ما تركوكم، لا تنفرون، اتركوا الحبشة ما تركوكم، وقال اتركوا الترك ما تركوكم، قال قال كهدم الكعبة فإنه حق يعني ثابت عن النبي كهدم الكعبة. وهدم الكعبة يكون على يد رجل من الحبشة ذو السويقتين قصير أفحج الرجلين، ينقضها حجرا حجرا ويستخرج كنزها ويأخذه. وهذا عندما ترك الناس أمر الدين وتباعدوا عن رب العالمين، ومنهم من جحد رسله، ومنهم من ارتد ويندرس الإسلام كما سيأتي، ويندرس الإسلام كلية وما يبقى فيه إلا الشهادتين فقط، ما يبقى فيه إلا الشهادتان نعم، فتهدم الكعبة على يد هذا الرجل يهدمها حجرا حجرا ويستخرج كنزها. قال وإن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن، وآية الدخان الخلاف فيها بين العلماء، هل هي آية مضت أم هي آية تأتي؟ فمن قال بأنها مضت آية الدخان ابن مسعود على ما تكلمنا به شرحا على سنن الترمذي، ولكن أصل هذه الآية في قول الله جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فقال ابن مسعود فسرها بأن هذا ما أصاب قريشا من الجذب والقحط لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. والقول الثاني هو الراجح هو الذي ندين الله به أن مسألة الدخان من آيات الله جل في علاه بأنها في قوله فارتقوا يوم تأتي السماء بدخان مبين بأنه هو آخر الزمان، بأنه آخر الزمان عند قيام الساعة يخرج الدخان العظيم يملأ الأجواء ويغشى الناس بأثرهم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب عند قيام الساعة. وبعض العلماء يقول الدخان دخان مضى ودخان يأتي، يجمع بين قول المسعود وقول العلماء، ولكن دين الله بأن الآية آية الدخان وهي من علامات الساعة الكبرى هي فيما يأتي لا فيما مضى، فيما يأتي لا فيما مضى. قال وأنه يذهب بالقرآن، وأنه يذهب بالقرآن والمعنى أن من أشراط الساعة أن الله يرفع القرآن من السطور ومن الصدور. كيف ذلك؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير بأن سبحانه بأن الله تعالى ينزع من الصدور حفظ القرآن، ومن السطور الصحف تكون بيضاء لا خط فيها ولا قرآن فيها. وهذا اليوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، لا يبقى منه إلا لا إله إلا الله، ورجل هارم يقول أدركت أبائي على ذلك لا إله إلا الله فقط. فهنا أيضا هذه من علامات الساعة، ولأن الناس يكونون قد هجروا القرآن هجرانا تاما فيرفعه الله جل في علاه من الصدور ومن السطور. نعم. وإلى الله المشتكى، ونسأل الله في عليها أن يثبتنا وألا نفتنا وألا نبقى إلى زمانات الفتن، اللهم أمين يا رب العالمين. ففي هذا الزمان كما قلنا يندرس الإسلام معالم الإسلام ولا يدرى صلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة. يقول أدركت أبي على هذه كلمة لا إله إلا الله حتى أنه قال صلة لحذيفة قال أو تنجيم لا إله إلا الله بلا صلاة ولا صوم ولا صدقة؟ قال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. اللهم ثبتنا يا رب العالمين وثبت الجنان يا رب العالمين. قال وطلوع الشمس طلوع شمس الأفق من دبوري قلنا يعني من المغرب وهذه آية عظيمة. كذا جهاد على المشهور وهي الدابة الأهلب التي تخرج على ما تكلمنا عنه. قال وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. وآخر الآيات حشر النار وهذه آخر الآيات العشر وهي أن النار تخرج من عدن تسوق الناس إلى الشام إلى المحشر إلى أرض المحشر وهي تقيل معهم حيث قالوا وتمشي معهم وتسير بسيرهم وتقيل بمقيلهم وتبد بمميتهم حتى ينجفل الناس كلهم إلى المحشر. وهذا قد جاء الحديث بنفس النص أو بمعنى النص كما كان في كما في المسند وفي السنن. نعم فيصعق الجميع إذا حشرتهم ينفخوا في الصور فيصعق الجميع يبقى بعد ذلك بعد حشرهم إلى أرض المحشر ينفخ إسرافيل في القرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى أصغى ليؤذن له فينفخ فإذا نفخ صعق من السماوات وفي الأرض. وهذه آخر الآيات لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخبار الأخيار وسطرت آثارها الأخيار. إذن كل ما جاء من الأشراط العشرة التي عددناها لك وبيناها لك وهذه الأشراط كما قلنا السبحة هذه لو لو لو أتيت بواحدة منها يتبع الجميع بعدها تباعا لا فوارق. لذلك قال هذه الآيات قد صحت بها الأخبار عن النبي المختار وكتب بذلك الأخيار كتابات. نعم ثم انتقل المصنف وقال أمر الميعاد بعدما انتهى من آخر الدنيا والأشراط أشراط الساعة التي تكون وتنبئ بأن الساعة قد اقتربت وأن الدنيا إلى أفول. قال وبعد ذلك أمر الميعاد أراد أن يتكلم على أمر الميعاد. نسأل الله أن يسر لنا إتمام الكتاب نحن على مشارف الإنتهاء أيضا. طيب لو في سؤال تفضلوا حتى ننتقل بعد ذلك إلى السنن أكرمكم الله.